وإن تحسنوا وتتقوا فإن والمقصود بالعرض العظم الذي فيه لحم قليل. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة فذلك الذي يدعو اليتيم